في بحث الأمر. لا تنسوا أن الشيخ علق على بحث الأمر، علق قبل ذلك مسألة لو تتذكروا في مسألة في علم الكلام، علق أنه يبحثها هناك، لكن أنا أتركهم كلها، لكن هو علق المسألة دي هيكملها في مبحث الأمر، وكذلك المسألة دي هنكمل نهايتها في مبحث الأمر. ليه احنا هنكمل نهايتها في مبحث الأمر؟ لأن المسألة مش أقول لا أقول أنها صعبة، ما فيش حاجة صعبة الحمد لله، لأن المسألة فيها خطورة، يعني يترتب عليها أحكام شرعية كثيرة، فاحنا لا نريد أن احنا نجازف معكم ونتسرع بترجيح شيء على شيء، فيها يترتب عليها ثمة أحكام شرعية كثيرة مهمة، فاحنا مش نتسرع بأن احنا نخطفكم مرة واحدة فنصل بكم إلى الترجيح، فهذا مش صحيح يعني. طيب هو يقول إذا يقول الشيخ ذهب، احنا هنقرأ كلام الشيخ ونفسره، وبعدين كالعادة نقول وجهة ايه من اعترض على كلامه، على كلام الشيخ. يقول والتحقيق ان المندوب مأمور به، لان الامر قسمان، امر جازم اي في تركه العقاب وهو الواجب، وامر غير جازم اي لا عقاب في تركه وهو المندوب. هنا الشيخ يقول لان الامر قسمان، فايدة اصول الفقه ان هي بتعود الانسان ان هو يعني يكون عنده سعة افق، يعني يتسع صدره لكي يقرأ الكلام. هو الشيخ يقول لان الامر، لان يعني برهانة، يعني يقول التحقيق الراجح ان الامر ان المندوب مأمور به، لان هيدا يقول الادلة صح، بيقول لان الامر قسمان، الالف وبه دول محل النزاع صح. اما يقول الامر جازم اي في ترك العقاب وهو الواجب، ده متفق عليه صح، ده لازم تتذكروا تعريف الواجب، احنا قلنا طلعوا صدقكم تعريف الواجب ها سواء حطينا قصدا مطلقا الى اخر الكود، لكن اهم حاجة انا عايز اركز بس في الامر، ان الراجح في تعريفي اللي هو ما توعد بالعقاب على فعله او ما يذم فاعله او ما يذم تاركه اقصد يعني صح، بوجه ما مطلقا الى اخر الكود، لكن اهم حاجة انا يهمني ما يعاقب او ما يذم او ما يتوعد، ده اللي يهمني ماشي. فامر جازم اي في تركه العقاب، يبقى ايه اللي خلى المأمور، ايه اللي خلى الامر ده لازم؟ صح، انه اذا تركه عوقب صح، وليس لكونه يثاب على فعله. احنا في التعريف بتاعنا جبنا كلمة يثاب على فعله لقصادكم التعريف الراجح، لان بعضهم قال، خدوا بالكم بعضهم قال، بس احنا شلنا دي، بعضهم قال، بعضهم قال يعاقب على تركه ويثاب على فعله. انتوا سمعتوا مننا يثاب على فعله، ما تخش في التعريف، ما يترتبش منها امر، ما يتعرفش منها امر صح، يعني لو شلناه زي ما شلناه كده محدش شعر بايه، بأي نقص في حاجة صح. فاحنا بنركز على النقطة دي تاني، بنركز ان الامر عرفنا انه امر من جانب ايه، العقاب، من جانب العقاب ليس من جانب الثواب. انا ليه عايز نبدأ في النقطة دي؟ لان لو قلنا من جانب الثواب كمان شوية هيقول لك ما الامر يشترك مع المندوب في الاثنين مثاب عليهما صح. فانتوا عايزين نوصل ايه؟ عايزين نقول ان الواجب ده اصبح واجبا ليه؟ لكونه يعاقب على تركه، مش لكونه يثاب فاعله صح. الادله نفسها بتقول هذا، اللي راجع بس نيجي ان شاء الله بعد كده من نثبت، يقولوا لما قلتم ان الامر الوجوب، هنجيب ايات، الايات اللي وردت في القران والاحاديث كلها بتدور حوالين ايه، العقاب او الذم لمن لم يفعل، مش الثواب لمن فعل، يفرق جنب الاثنين. الفرق هيبان هنا، لان لو سلمت انه يثاب فاعله خلاص يبقى هو فعلا كلامه صح، هيقول لي ده يثاب وده يثاب، الاثنين اتحدا في مادة ان يثاب فاعله صحيح، يعاقب تاركه ما انا عارف، لكن ايه هو عايز بس يلجأ لحتة يثاب. فاحنا عايزين بس ننبه، نقول ان قوله امر جازم اي في ترك العقاب، احنا قلنا ان هو امر يلزم او ملزم ليه، لكونه معاقب او يعاقب او يذم تاركه ماشي.

يعني نفس الناس، انت نفس الناس عندك هنا، هنا في قلب مصر من يقول هذا، من يقول هذا يعني مش شايفه، مش ناس شريرين قوي للدرجه دي يعني، يعني شايف موضوع ان ايه اديهم غزه، خد منهم غزه، خد منهم الضفه، خد الصخره دي وسيب بقيه المسجد، كلام هذا القبيل. فنفس الناس اللي هنا هم ينقصهم هذا، ففين الجبهه الداخليه اللي هتطلع ورا الشباب ده لما هو يقتل ويستشهد في سبيل الله؟ فين اللي وراه اللي هيطلعوا؟ طبعا اللي يمكن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يتصور ان يوصفوا الا بالشجاعه. هناك فرق بين الشجاعه والتهور. الفرق بينهم ايه؟ الشجاعه هي التهور في الاقدام، صح؟ ما هو واحد متهور بيضرب، واحد شجاع بيعمل نفس المنظر، صح؟ الفرق بينهم ايه؟ الفرق بين ان الشجاع دائما ينظر الى المآلات، يعني ينظر للنتيجه، فشايف النتيجه قصاده دي ممكن تمنعه او تخليه يقرب. المتهور لا ينظر الى المآلات، يعني لا ينظر الى النتيجه، يعني النتيجه دي مش في ذهني خالص. الشرع امرنا بهذا، الشرع امرنا بهذا. ده احنا بنقول على ايه؟ لو افترضنا ان الدعوه خالصه تمام التمام، ما وراءها اي شيء. طبعا احنا بنتكلم كلام يعني بسيط، لكن احنا نعلم ان وراء هذا الكلام معاني كبيره جدا، يعني محدش، نحن نعلم طبعا ان الصفحه بتاعتهم اغلقت من المنتدى بتاع الفيسبوك، وده اعطاهم دفعه اكبر، يعني اعطاهم دفعه ان اللي خايف من الكلام ده اليهود، وان الفيسبوك دول عملاء لليهود، فدي حته نشطت جانب ايه؟ جانب الجمع، واخد بالك؟ حتى اما عادوا الصفحه تاني جابت في اول يومين 3 4 مليون، والزياده عماله تيجي. فطبعا دي قوه الى الامام. برضو احنا لازم نكون ممن ينظر في الامر، يعني برضو احنا لازم نكون مرينا بمجموعه من التجارب تجعلنا ان احنا مش سهل ان الامور دي تدخل علينا. يعني هل ممكن يكون في تخطيط وراء الكلام ده؟ ممكن يكون تخطيط وراء الكلام ده، اغلاق صفحه وفتح صفحه ويفتحوها من هنا ويقفلوها من هنا. اصحابها اصحاب نوايا خالصه، لكن بيجرى استخدامهم، ده لو افترضنا بقى الامور الاخرى، لكن يجرى استخدامهم بطريقه ناكره. مين القاده؟ مش معروف قاده معينه، لكن القياده عموما لمن؟ للاجئين، اللاجئين الفلسطينيين. اللاجئين الفلسطينيين طبعا على العين والراس، طبعا ده ما من شك ان هم اصحاب حق وما ذلك، لكن احنا لنا قضيه، القضيه بتاعتنا قضيه الشرع اساسا، وقضيه ان احنا فلسطين دي احنا بنرمي ارواحنا فيها او بنشجع الناس ليستشهدوا فيها، عشان دي ارض المسلمين يجب ان ترجع اليهم، مش عشان هي ارض سين وصاد وعين وهود جيره وما ذلك، هي عشان ارض مسلمين. لازم تكون القضيه دي واضحه، القضيه دي لن تتضح الا ما يكون في دعوه، والا ما يكون في نشر لدين الله عز وجل، والناس تفهم حقيقه القضايا الوطنيه دي هي اصلها ايه، بحيث الناس تبذل فعلا. فكون ان القياده قياده جماعيه من اللاجئين، دي اشياء تجعل الانسان، لا اقول ان اشك، لكن تجعل الانسان ايه؟ يحتاط لامره، يعني يفكر ويتانى في التفكير. الشاهد خلينا في موضوعنا احنا، احنا نقول ان الخروج في الجمعه دي، واحنا هنروح لهم ان شاء الله التحرير، الخروج في الجمعه دي ده خروج غير صحيح، غير صحيح شرعا، والخروج في الجمعه دي هيكون مقتلة عظيمة للمسلمين مقدما، لا يقدم عليه أي إنسان عاقل في جانب المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسوا أن هو في غزوة أحد لما انكسر المسلمون، لما انكسروا وحدث ما حدث، وعلى أبو سفيان فوق الجبل، فقال أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، يريد إيه؟ يريد ان يعرف هو فين عشان يكمل عليهم، لو كانوا صحيين ينزل لهم. فطبعا كان من الحنكه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ نهاهم ان يجيبوه، لان لو حد فيهم نطق، وحتى هو قاعد يستفزهم يقول يوم بيوم، عشان ايه؟ حد يقول حاجه عشان عايز يعرف، وهو يقول لا تجيبوه، لان اجابته هنا معناها قتلهم، اجابته معناها قتلهم، وده مش صح، ده مش صح. لكن هو الصح ان هو يتحيز الى فئه ويستعد مرة ثانية، مش يفر، ما اسموش فرار، ده اسمه يتحيز إلى فئة لكي يعود ثانية. فالشاهد إن الأمر ده ما هوش صحيح يعني. خلينا المره الجايه السؤال بتاع الاحزاب ده والسلفيه، هل يجوز السلفيه انشاء هذه الاحزاب؟ واخونا السلفيين هناك انشاوا او بيأيدوا انشاء حزب ده معروف هيطلع باسمهم يعني، والدخول متحدث من عبد الاخ الشحات مش هيعملوا حزب لكن هم بيأيدوا الحزب السلفي اساسا، ده بالاسناد العالي يعني، مش ما فيش واسطه، ايوه بيأيدوا طبعا صحيح، هم مش هيدخلوا معاهم، ما احنا لا ندخل حزبا، احنا لا ندخل ولا ندخل حزبا، لكن في فرق بين انت لا تدخل وبين ان تؤيد، معلوم ان دي شهاده والشهاده لازم الانسان يؤديها، انت لو امتنعت عن الشهاده النهارده هتلاقي اهل الشر ركبوا، هتلاقي اسويرس ومن معه والعلمانيين كل دول ركبوا الموجه، خلاص اللي هيركبوه هو ده اللي هيقرر في البلد، هو ده اللي هيمشي في البلد، احنا عايزين ناس تصل الى الملأ الاعلى تقول لهم كلمه خير، ايه كلمه خير انه يدعي عشان ما نكونش بنحلم، يقولوا لهم ان ده غلط، ان احنا عايزين الشريعه طبعا باللغه بتاعتهم، يكفي بس نقول لهم لا ده غلط وده غلط وعايزين نفعل الماده الثانيه، ده في حد ذاته هدف شرعي، كون ان ده تسمى ان هي مجالس تشريعيه تشرع من دون الله، لا ده مجالس تشريعيه تشرع من دون الله للي داخل راضي بهذا، لكن ده انا داخل اقول لهم ان دي مجالس تشريعيه بتشرع من دون الله، ده انا داخل اقول لهم لازم نفعل الماده الثانيه ونتحاكم الى شرع الله عز وجل، فازاي انا اعتبر ان انا بشرع من دون الله؟ ده انا داخل اقول لهم ان ده خطا اساسا. المبادئ العامه. معاك؟ معاك؟ يا ريت طيب، يا ريت مبادئ. انت عارف المبادئ دي يعني كفيله بان هي تقطع اشياء كثيره جدا. يعني مبادئ كفيله ان هي تقطع اشياء كثيره جدا، يعني مبادئ يعني لا يمكن احد يجي في يوم من الايام يقول للراجل زي المراه. صح؟ في المواريث لا يمكن احد يجي في المبادئ يقول ان المراه تتجوز يعني مرتد ماشي، تتجوز مسلم ماشي، تتجوز بهائي ماشي، لا يمكن، صح؟ لا يمكن في المبادئ ان ده النهارده بقى مسلم بكره يبقى درزي بكره بعده يبقى بهائي، لا يمكن في المبادئ، صح؟ لا يمكن في المبادئ ان هو ينشئ قاعات ومصانع و لتصنيع الخمور وبيعها وكلام من هذا القبيل، صح؟ فيا ريت بس حتى المبادئ تطبق، لو طبقت المبادئ هتلاقي البلد ده مش حالها خالص، وهو اللي تعبهم المبادئ، هي اللي تعباهم المبادئ اساسا، ان المبادئ مبادئ الشيعه بفضل الله قويه، ما هياش، واخد بالك كلمه المبادئ دي تحمل معنى دقيق، خد بالك، يعني برضو انا ما اعرفش اللي حطها للدقه دي، لكن هي تحمل برضو معنى دقيق يعني، لكن على كل لو المبادئ دي هتنفذ لا يمكن في يوم من الايام ان انا الاقي واحد طالع باسم الحريه الفكريه ان هو يشتم المسلمين ويشتم الصحابه ويشتم ربنا ويشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انا احنا في دوله حريه، الحريه دي مكفوله في الدستور، لا نقول له بمبادئ الشريعه ان هو ما يقدرش يمس شريعه المسلمين، فاهمني؟ فيا ريت بس تنفذ كامل، لو هو نفذت المبادئ دي هيتحقق الكلام احنا عايزين ان هو لا يحال بيننا وبين الناس، عايزين نسمع الناس دين الله عز وجل، ما حدش يعلم بقى بعد كده لما الناس فعلا تسمع دين الله عز وجل وتلاقي واقع بيؤيد هذا اللي هو المبادئ العامه، ما تعرفش الناس دول بعد كده هيقولوا ايه؟ هيقول لك لا سيبك بقى المبادئ دي ما تكفيناش، احنا عايزين حاجه بقى حقيقيه، صح؟ فبيت بس يرفع المبادئ، ده هو اللي تعبهم المبادئ، يعني اللي يتعب اي محكمه دستوريه اللي هو المبدا ده، يعني هم لما جم يلغوا الخمور في قضيه مصر الطيران بس لما كانوا صاحيين، او لما جم يطلقوا الراجل اللي اسمه ناصر وزير كان ده، احتكم المبادئ ان الشريعه ثابته ان يفرق بينهم بالرده، دي ما فيهاش جدال في الشرع، دي مبادئ عامه للشرع ما فيهاش لا خلاف ولا هيفرق بينهم بالرده. لما جه في مصر الطيران يمنع الخمور قال ان ده مبدا معروف، ده قاعده ما فيهاش لا خلاف ولا قولين ولا ثلاثه ولا اي حاجه. فالمبادئ دي كلمه جامده مش سهله، يعني ما هياش لما يجي يكلم مبادئ هيلاقيها بيحطها على المعاهدات. ان مفيش معاهده ابديه الى ما لا نهايه. دي كلها مبادئ الشريعه، يعني دي كلها مبادئ الشريعه، يعني يقصد الاصول الشرعيه التي لم يدخلها ولا يدخلها الخلاف. مش بعض الناس بيفهم المبادئ يعني ايه الحريه والعداله ماشي، بس الحريه اللي هي بتاعت الشريعه الاسلاميه والعداله اللي هي بتاعت الشريعه الاسلاميه، في فرق في الشرع بين العدل والمساواه. الشرع لا يقول مساواه، لا تجد لفظ في الشرع يقول المساواه، لكن تجد لفظ في الشرع يقول العدل. فهم يقول الرجل مثل المراه لان دي المساواه وده اللي بيطالب بيه، لا الاسلام لم يطالب بهذا.